وسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعده. إخواني، في الدرس السابق، في درس الأصول والذي ندرسه من خلال كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، أخذنا تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، وقلنا هو خطاب الله، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ثم بينا ما معنى الاقتضاء، قلنا هو الطلب، والطلب يقسم إلى قسمين: طلب الفعل وطلب الترك الكف. وطلب الفعل أيضا يقسم إلى قسمين: طلب الفعل على وجه الإلزام ويعطينا الواجب، وطلب الفعل على وجه الترجيح من غير إلزام ويعطينا المندوب. والثاني طلب الترك، وهو أيضا على قسمين: طلب الترك على وجه الإلزام ويعطينا الحرام، وطلب الترك على وجه الترجيح أو من غير إلزام ويعطينا المكروه. أما المباح فهو ما تساوى طرفاه، يعني تساوى فعله وتركه. وأما الاقتضاء وأما الوضع فهو جعل الشيء سببا لغيره أو شرطا أو مانعا. سأذهب إلى السبورة. يعني ممكن تكون إعادة هنا. الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، هذه الثلاثة. لو أردت أن أعرف الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي من خلال هذا التعريف، فيكون الحكم التكليفي، يكون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا. إلى هنا أكو قلم آخر، لون آخر، أعطيني بالله اللون الأحمر أو الأخضر. شوف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، إلى هنا تعريف الحكم التكليفي. لو أردت أن أعرف الحكم الوضعي سأقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، يعني أستخرج تعريف التكليفي والوضعي من نفس التعريف. لكن العلماء لهم تعريف آخر أيضا يعني بنفس المعنى، وهو تعريف الحكم التكليفي، هو طلب الفعل، طلب فعل الشيء أو تركه أو تخييره. شوف الاقتضاء طلب الفعل أو الترك أو التخير، التكليفي طلب الفعل أو الترك أو التخير. كذلك الحكم الوضعي سيكون تعريفه هو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فهذا بالنسبة للتعاريف، هذا التعريف التكليفي. يقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذه الخمسة. طبعا الحنفية عندهم، تقسيم آخر فيه زيادة سيأتينا إن شاء الله إذا تيسر اليوم. فعندنا الواجب، في هذا الدرس سنأخذ الواجب فقط، البقية هذه تأتينا تباعا إن شاء الله. طيب، الواجب تعريفه لغة هو من السقوط والاستقرار والوقوع، في قوله تعالى في الأضاحي: فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت يعني واستقرت، فإذا وجبت جنوبها. فالوجوب معناه يأتي بمعنى السقوط، يعني بمعنى الاستقرار، يأتي بمعنى الوقوع. واصطلاحا هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم، على وجه اللزوم. هذا التعريف ماذا سميناه؟ أدري هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم، ماذا سمينا هذا التعريف؟ التعريف بالحد، بالحد، حدود. عندما أقول ما طلب، وين التعريف؟ ما طلب، ما طلب، ما الذي خرج؟ لا، المباح، لأن المتروك أيضا مطلوب الترك. خرج المباح. عندما قلت ما طلب، عندما أقول ما طلب، إذن خرج المباح لأنه غير مطلوب. جزاك الله خير. ما طلب خرج المباح. الشارع خرج طلب العقل وطلب يعني الطلبات الأخرى، إنما المراد الشرع. من المكلف خرج إيش؟ غير المكلف. خرج المجنون، وخرج الصغير، وخرج المكره. طيب، فعله طلب، طلب من المكلف فعله، خرج إيش؟ الترك، يعني سيخرج عندنا المحرم والمكروه. طيب، على وجه اللزوم ماذا خرج؟ خرج المندوب، لأنه طلب الفعل من غير لزوم أو من غير إلزام. هذا معنى التعريف بالحد، يعني يدخل لنا أشياء ويخرج لنا أشياء. إذن هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم، هذا التعريف بالحد. التعريف بالثمرة قلنا ويثاب فاعله التزاما أو امتثالا، ويعاقب تاركه اختيارا، يعاقب تاركه اختيارا. وذكرنا لكم في الدرس السابق لماذا وضعنا هذه الضوابط. يثاب فاعله التزاما أو امتثالا. طيب، لو فعله عادة، أو لو فعله حياء من الناس. بعض الناس يقوم يصلي حتى لا يقول الناس عنه أنه لا يصلي. أحيانا بعض الناس لا يعطي زكاة ماله فتأخذ منه عنوة، فهو أدي الواجب لكن هل أثيب عليه؟ فيثاب فاعله التزاما أو امتثالا، ويعاقب تاركه الواجب، لكن متى يعاقب؟ إذا تركه اختيارا. أما لو تركه اضطرارا، عجزا لأي سبب، ولو أردنا أن نجمع بين التعريفين بتعريف واحد لقلنا الواجب ما هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم، ويثاب فاعله التزاما. وطبعا احنا كلمة يعاقب أيضا علقنا عليه. لو قلنا ويستحق العقوبة تاركه اختيارا، هذا تعريف جامع للحد وللثمرة. طيب، هذا واضح إن شاء الله. نأتي إلى أقسام الواجب. الواجب كغيره من بقية أقسام الحكم التكليفي له أقسام، وأقسامه هذه باعتبارات، أقسامه باعتبارات. الأول باعتبار وقت أدائه، باعتبار وقت أدائه، وقت أدائه. الثاني باعتبار تقديره وعدم تقديره. الثالث باعتبار تعيينه. الرابع باعتبار المطالب به. هذا المطالب مو؟ أي هذه المرة أخو ما بيها. أي باعتبار المطالب به. إذن الواجب هاك حجي هسه دعوه، فهسه أفرض أنا غلطان يعني هسه قابل أعدلها يعني خمارة. إيه بس ضيف الهميم. إيه إيه هاي عشتي لك. طيب اخواني هذا موضوع مهم، هذا امر مهم. اذن الواجب عندنا، الواجب عندنا باعتبارات يقسم الاول باعتبار وقت ادائه. قال مطلق او موسع نسميه الواجب المطلق او الموسع. الثاني المضيق، واجب مقيد او مضيق. طيب الواجب المطلق والموسع مثل ماذا؟ مثل الحج، طبعا على قول من قال ان الحج مع العمر لا يلزم على الفور. الحج واجب موسع، ولله على الناس حج البيت، فعلى قول كثير من اهل العلم انه ايش الحج واجب موسع مع العمر. الكفارات، انسان عليه كفاره لا يلزم ان يدفعها الان، يعني واجبها طبعا يستحسن بالإنسان أن يبادر، لكن هل لها وقت محدد؟ الجواب لا. كذلك قضاء شهر رمضان، القضاء قضاؤه أيضا واجب موسع. من أراد الحج فليعجل بالحديث، أنا قلت على قول بعض أهل العلم. وإلا الحج يعني الحج عندك يعني جمهور أهل العلم واجب على الفور للمستطيع، لكن عند كثير من العلماء أنه واجب موسع، فإحنا حتى نبين المسألة. عندنا صوم رمضان، قضاء رمضان، فعدة من أيام أخر، يعني ممكن أن تقضي مباشرة، ممكن أن تؤخر، يعني فهذا واجب موسع. عندنا الثاني واجب مضيق، واجب مضيق مثل الصلوات، يعني أوقات الصلوات الظهر من إلى العصر من إلى، واجبها مضيق. مثل مناسك الحج، هنا انظر إخواني ما الفرق بين الحج وبين مناسكه. الحج كأداء فريضة موسع، لكن عندما تشرع في الحج المناسك لها وقت محدد، يعني عندك تبدأ من التاسع اللي هو يوم عرفة الأركان، ولا هو يبدأ من الثامن يوم التروية، لكن الأركان تبدأ من يوم التاسع، التاسع العاشر حادي عشر، فأيضا واجبها إيش؟ واجبها مضيق. إذن عندنا واجب موسع وواجب مضيق. طيب أحيانا عندنا حتى الواجب المضيق مثل الصلوات هناك سعة، يعني الموسع منهما موسع مع العمر موسع، ومنه ومن العبادات ما هي موسعة في نفس الوقت، في نفس الوقت. وأضرب لكم مثالا، صلاة الظهر مثلا تبدأ الساعة الثانية عشرة، متى ينتهي وقتها؟ بالأربعة، رابعة عصرا. إذن بهذا الاعتبار وقتها إيش؟ مضيق. لكن من الثانية عشرة إلى الرابعة كم مرة أستطيع أن أصلي؟ كم أربع ركعات أستطيع أن أصلي؟ إذن أحيانا الواجب يكون مضيقا باعتبار، موسعا باعتبار آخر. لكن معنى الواجب المضيق على حقيقته وصراحته مثاله صوم رمضان، صوم رمضان. إذن الواجب المضيق تضييقا كليا هو الواجب الذي لا تستطيع أن تؤديه مرتين في وقت واحد في نفس الوقت. شوف مثلا كم رمضان أستطيع أصوم في الشهر؟ رمضان واحد. لكن كم صلاة ظهر أستطيع أن أصلي من الثانية عشرة إلى الرابعة؟ كثير. إذن هي موسعة باعتبار مضيقة. إذن المضيق على الحقيقة هو صوم رمضان. عندنا مثلا الوقوف بعرفة يبدأ من ظهر يوم عرفة إلى فجر اليوم الثاني، فلا بد أن تقف بهذا الوقت، بهذا الاعتبار هو إيش؟ مضيق. لكن أنت ممكن تقف بعد الظهر، ممكن تقف قبل المغرب، ممكن تقف ليلا، ممكن تقف، كل هذا الوقت إيش؟ يعتبر موسع. فبهذا الاعتبار فبهذا الاعتبار باعتبار وقت أدائه. طيب الثاني باعتبار تقديره وعدم تقديره، أو نقول محدد مقدر ومحدد، أو غير مقدر وغير محدد. مقدر أو محدد مثل الزكاة، نصاب الغنم إذا بلغت 40 شاة شات، إذا بلغت 120 شاة لا شات أيضا بعدها شات، 121 أصبحت شاتان. مثلا إذا بلغ الحب 5 أوسق، شوف محددات، إذا بلغ عندك من الذهب 20 دينارا عليها نصف دينار، وهكذا. إذن هذه إيش واجبات؟ واجبات محددة مقدرة. مثالها كذلك الكفارات، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لاحظ شيء مقدر. الديات أيضا، دية قتل العمد، دية مغلظة ولو هي في جميعها 100 من الإبل، أو مثلا دية العين الواحدة نصف الدية 50 من الإبل، وهكذا. شوف مقدرات. لماذا كتبنا هنا يبقى دينا في الذمة؟ هذه الأشياء إذا لم تؤديها لا تسقط عنك، تبقى دينا في ذمتك لا بد من أدائها. يعني من كان عليه زكاة ولم يكن عنده مال تسقط عنه الزكاة؟ لا، تبقى في ذمته. عليه دية والآن لا يملك، تبقى في ذمته. وكذلك الكفارات على الصحيح تبقى في ذمته. الثاني باعتبار عدم تقديره، يعني واجب غير مقدر هنا أو غير محدد، مثل الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله. كم تنفق؟ كم تنفق؟ لم يحدد. كلما أنفقت أكثر كلما كان أفضل. كذلك الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب الفقراء، كم أنفق؟ كم أنفق عليهم؟ غير مقدر. لكن النفقة، يعني يمكن اليوم ما راح نلحق نقرأ، النفقة متى تصبح مقدرة ومحددة؟ هي غير مقدرة وغير محددة، النفقة على الزوجة، النفقة على متى تصبح محددة؟ بتقدير، بتحديد القاضي. القاضي إذا قدر القاضي النفقة انتقلت من غير المحددة إلى المحددة. الإنفاق هذا قال لا يبقى في الذمة، يعني أنا لو لم أنفق في سبيل الله هل يبقى شيء في ذمتي؟ لو لم أنفق على أقاربي قبل أن يقدر القاضي علي لا يبقى في ذمتي. أنا قد أأثم في التقصير لكن لا يبقى، يعني لا يطالب بأثر الرجعي. تلاحظون هذا معناه، هنا يطالب بأثر رجعي، يعني إنسان لم يزكي لعشر سنوات نطالبه بأثر رجعي، نقول له تزكي مالك لعشر سنوات. كفارات عليه مثلا كفارات عديدة، لا نقول كفر مرة بل كفر بقدر الأيمان التي يعني عقدتها. طيب القسم الثالث باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، يعني هل الواجب هذا معين؟ فباعتبار تعيينه مثل الصلوات، صلوات الخمس، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، الصوم، صوم رمضان، صوم النذر إلى غير ذلك. غير معين مثل الكفارات، وغير المعين عندنا قليل، قليل يعني واجب لكنه غير معين قليل، مثل الكفارات. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال في الكفارة، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو شوف كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3. هنا تحولنا من التخيير إلى الترتيب، من التخيير إلى الترتيب. لكن لو جئنا إلى كفارة الظهار، كفارة هنا كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تفيد التخير، يعني أنا إما أن أعتق رقبة أو كفارته لا أي إما عشرة أو كسوة أو عتق، لكن كفارة الظهار والذين يظاهرون منكم من نساء قال لا لا لا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعامه. هنا ليست على التخيير بل على الترتيب، تلاحظون؟ فمسألة عدم التعيين فقط في الكفارات ويعني محلها نادر في كفارة اليمين. أحيانا مثلا ممكن تأتيك بعض أحيانا يزدحم عندك واجبان، يزدحم واجبان ممكن أن يعني تختار بينهما عند التزاحم مثلا إذا ما أمكن الجمع. مثال، ممكن واحد يعطينا مثال؟ يعني لو نودي لصلاة جنازتين في آن واحد، هذا واجب على الكفاية وهذا واجب على الكفاية، أنت تختار، يعني لا مزية لأحدهما على الآخر مثلا. أي لكن لو نودي لصلاة الجنازة وصلاة الفريضة في وقت واحد، هنا تقدم الفريضة. طيب أي هذا شلون رحمته يعني؟ هذا مرة واحد قال يعني كيف إذا جاء الحج في رمضان يعني شو؟ أي القسم الرابع وهذا مهم، الكل مهم لكن هذا مهم. قال الواجب باعتبار المطالب به، باعتبار الأشخاص، باعتبار الأشخاص، واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي يطلب من كل مكلف بعينه بذاته، الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب من كل مكلف بعينه، مثل الصلوات الخمس. يعني هل ممكن أن يصلي أحد بدلا عن أحد؟ هل ممكن أن يصوم أحد بدل عن أحد؟ هذا واجب، واجب عيني. طيب الثاني واجب كفائي، الثاني واجب كفائي، والمراد هو أن يطلب الفعل من جماعة المسلمين، من مجموعهم، أن يطلب من مجموعهم ولا يتوجه إلى شخص بعينه. بمعنى هنا المطالب هو الشخص، المطلوب الشخص بعينه أن يأتي بالفعل، لكن هنا المطلوب أن يؤتى بالفعل دون النظر إلى الأشخاص، وهذا ما يسمى بالواجب الكفائي أو فروض الكفاية. مثالها مثل صلاة الجنازة، لو صلى عليها جماعة، بل كل أحكام الجنازة، تقريبا كل أحكام الجنازة هي من فروض الكفاية، تغسيل الميت، تكفين الميت، اتباع الجنازة، دفن الميت، الصلاة على الميت، كلها إيش؟ فالواجب العيني هو لا يسقط إلا بأدائه من ذات الشخص، الواجب الكفائي هو إذا فعله جماعة سقط عن غيرهم، إذا فعله جماعة سقط عن غيرهم. مثل إلقاء السلام، إلقاء السلام سنة كفائية لكن رده واجب كفائي. لو سلم واحد على جماعة، لو كانوا جماعة سلم منهم واحد أجزأ، لو رد من الجماعة واحد أيضا أجزأ. ومنه أيضا الجهاد، ومنه أيضا الجهاد، الأصل فيه أنه كفائي لكن أحيانا يتحول، هنا أحيانا الواجب الكفائي يتحول إلى واجب عيني، الواجب الكفائي قد يتحول إلى واجب عيني. متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟ إذا لم يوجد من يقوم بالكفاية. لو مات ميت ولا يوجد من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه إلا شخص واحد، كان واجبا عينيا عليه. لو كنا في بلد وليس فيها إلا عالم واحد، الفتوى تكون واجبة عليه، القضاء يكون واجب عليه. تلاحظون؟ أحيانا لا يوجد أكثر من شخص، لكن لو طلبه بعينه الإمام يصبح واجبا عينيا عليه. طبعا هذا إن لم يكن عنده مانع, يعني مانع شرعي من ذلك. إذن الواجب الكفائي قد يتحول إلى واجب عيني. طيب أيهما أفضل, أيهما أفضل في الفعل, الواجب الكفائي أم الواجب العيني؟ أيهما أفضل؟ طيب يعني أصحح السؤال, أيهما آكد وأيهما أفضل؟ العين آكد, لأن العين مطلوب من كل شخص بعينه, لكن الكفائي, الكفائي أفضل, أفضل من أي جهة؟ لا لأنه آكد, لا العين آكد منه, لكن لأنك أديت واجبا عنك وكفيت غيرك, يعني أنت فعلت أمرين, فعلت الواجب وكفيت غيرك بفعل هذا الواجب, لأنه بفعلك أسقطته عن غيرك, بفعلك لهذا الواجب أسقطته عن غيرك. طيب يعني هذا يعني الواجب باعتبار هذه التقسيمات. شوف طيب ذكرت لكم أن الحنفية, الحنفية علماء الحنفية يجعلون هذه الأقسام الأحكام التكليفية سبعة وليست خمسة. وين حجي تكتب أنت لو نكتب تعال تكتب. الحنفية يجعلون, كم بقي من الوقت سيد عبد الرحمن؟ ممتاز, اكتب لنا فرض, ها اكتب, اكتب الفرض. الحنفية عندهم تقسيم يختلف عن تقسيم الجمهور, اضافوا الفرض وسبع المكروه تحريما. الحنفية أضافوا تقسيما فجعلوا الحكم التكليفي بدل خمسة سبعة, وهو هكذا. عندنا الفرض والواجب, الفرض الواجب المندوب المباح المكروه, المكروه تحريما الحرام. شوف انظر هنا, يعني هذه هذا التقسيم الخماسي ليس عندنا فيه إشكالية. هم ماذا أضافوا؟ أضافوا الفرض وجعلوه أعلى مرتبة من الواجب, وأضافوا المكروه تحريما وجعلوه مرتبة بين الحرام وبين المكروه, يعني هكذا. الفرض جعلوه هنا رقم واحد, والمكروه تحريما جعله هنا رقم لنقل أربع, هكذا. إذن أصبحت على تقسيم الحنفية الأحكام التكليفية سبعة. ما هي يعني ما هو الداعي لهذا؟ طبعا الحنابلة وافقوهم في الزيادة, لكن وافقوهم في ماذا؟ في التفرقة بين الفرض والواجب, ما عندهم مكروه تحريما. يعني عند الحنابلة ستة, ستة طبعا ليس جميع الحنابلة, ولكن قول مشهور عند الحنابلة أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. طيب ما هي فكرة التفرقة؟ يعني لو أكتب هنا, عندنا الأدلة, يمكن لو دائرينها الأدلة، الأدلة هي يعني الكتاب والسنة، تقسم إلى قسمين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. من حيث الثبوت تقسم إلى قسمين: قطعي هسه يشوفون خطي ويشوفون خط حجي رشيد يقولون وين ظني، ها؟ كذلك قطعي ظني. قطعي من حيث الثبوت، قطعي يعني متواتر، متواتر يعني رواه جمع عن جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم لا على الكذب ولا على الخطأ ولا على النسيان، قطعي، قطعية الثبوت. الثاني ظني، اللي هو لنقل الآحاد طبعا، وهذا التقسيم باعتبار القوة، وإلا الكل معمول به لا إشكال في العمل، لكن من حيث القوة أيهما أقوى ثبوتا؟ القطعي. الآحاد يعني الذي يرويه عشرة كالذي يرويه واحد، ها يعني في لعل هذا نترك تفصيله. هنا عندنا أيضا قطعي وظني. إيش قطعي؟ يعني دلالته قطعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحتمل وجه آخر قطعي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هل هو الحيض أم هو الطهر؟ ظني. فالحنفية ماذا قالوا؟ قالوا كل يعني أي أمر، أي أمر ثبت بدليل قطعية الثبوت قطعية الدلالة نسميه فرضا. إذا ثبت عندهم دليل قطعية الثبوت وقطعية الدلالة إيش؟ يسمى فرضا. لو ثبت عندهم بدليل ظنية الثبوت حتى وإن كان قطعية الدلالة يعتبر واجب، لو ثبت بدليل قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة أيضا واجب. تلاحظون كيف؟ فلا يسمونه فرضا إلا إيش؟ إذا كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وكذلك الحرام عندهم، إحنا ما قلنا؟ فما ثبت بدليل ظني أو دلالة ظنية يسمونه مكروه تحريما، إذا ثبت بدليل قطعي ودلالة قطعية يسمونه حراما. طبعا من الناحية الأصولية، من الناحية الأصولية لا فرق. لماذا؟ لأن عندما نعرف الفرض ونعرف الواجب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم، لكن من حيث اللوازم والأثر لا، عندهم الفرض يكفر جاحده، الواجب لا يكفر، الحرام يكفر جاحده، المكروه تحريما لا يكفر. كذلك منكر عفوا من حيث العقاب الفرض أقوى، وكذلك الحرام. أعطيكم مثالا ولعل هذا المثال، قراءة سورة الفاتحة عند الحنفية فرض أم واجب أم مندوب؟ واجب. عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضا وإنما هي إيش؟ واجبة. لماذا؟ قال لك لأن الحديث الذي ثبت بها حديث آحاد، فهو من حيث الثبوت ظني، من حيث الثبوت ظني، ومن حيث الدلالة قطعي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو الفرض عندهم؟ مطلق القراءة، فاقرأوا ما تيسر منه، مطلق القراءة. تلاحظون؟ لذلك أنت تقرأ، الحنفية يقول لك الفاتحة ليست فرضا، فهي نعم ليست فرضا لأنه يقول ما ثبتت عندي بدليل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فهو الحديث، الحديث قطعية الدلالة لكن ظنية الثبوت آحاد، الآية قطعية الثبوت لكن إيش؟ قال فاقرأوا ما تيسر، قد تكون الفاتحة وقد تكون إن أعطيناك الكوثر. تلاحظون وين المسألة؟ لذلك نجد أن هذا تجده كثير في كتب الفقه عندما تقرأ، يقول لك الفاتحة واجبة. طيب إذا قال الفاتحة واجبة، الفاتحة واجبة بمعنى أن من صلى ولم يقرأ بالفاتحة عند الحنفية صلاته صحيحة، لكن إيش؟ مع الإثم، صحيحة مع الإثم، لأنه ترك واجبا، وترك الواجب يأثم صاحبه. كذلك عندنا مثلا المكروه تحريما، يعني مثلا عندنا بعض الأشياء التي لم تثبت النهي عنها، لم يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، عندهم فاعلها يأثم لكن ليس كإثم فعل الحرام. هذا بالنسبة للحنفية. الحنابلة ما قالوا بالمكروه تحريما، لكن فرقوا على القول المشهور بين الواجب والفرض، بين الواجب والفرض. الحنابلة عندهم الفرض طبعا على أقوال، الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، هذا على أحد الأقوال. الثاني الفرض ما كانت صيغته تدل على الركنية، يعني مثلا لا صلاة، مو مطلق الأمر، فجعلوا مطلق الأمر إيش؟ واجب، وصيغة لا صلاة من لم يفعل كذا فليس له كذا، جعلوها تدل على الفرضية. تلاحظون؟ لذلك أعطيكم مثال التشهد الأوسط عند الحنابلة في المشهور إيش؟ واجب، لكن شوف عندهم الفاتحة ركن والتشهد الأوسط إيش؟ واجب. من ترك الفاتحة صلاته باطلة، سواء تركها عمدا أم نسيانا أم خطأ، تمام؟ لكن تارك الواجب عندهم، تارك الواجب نسيانا يسقط، نسيانا يسقط، خطأ يسقط، عمدا يبطل العبادة. الحنابلة عندهم تارك الفرض عبادته تبطل، لكن تارك الواجب إن تركه نسيانا أو تركه خطأ فصحيحة، إن تداركه بسهو أو وإن نساه فلا شيء عليه. لكن لو ترك الواجب عمدا، لذلك تقول عندما تقرأ في كتب الحنابلة من تعمد ترك التشهد الأوسط إيش يقول لك؟ صلاته باطلة، على اعتبار أنها لو تركه نسيانا ولم يرجع إليه يقول لك حتى ولو لم يسجد للسهو صلاته صحيحة. هذا يعني ولو خطي مو حلو يعني سامحوني، كل ما تضغط هاي تندفع الشكل. ماشي خلاص، صوتش بالصبغرة والقلم هم مزين. طيب هذه يعني مسألة تفريق الحنفية وغيرهم. بقيت عندنا مسألة يعني نتكلم عنها فيما بقي عندنا من الوقت، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة من جملة قواعد الواجب. هذه القاعدة تدخل في باب الوسائل، عندنا مقاصد وعندنا وسائل وعندنا زوائد. مقاصد ايش؟ وسائل، زوائد. مثلا عندنا الحج، الحج ايش؟ الحج مقصد، مقصد الحج مقصد. طيب أنا لا يمكن أن أحج إلا بالسفر، السفر وسيلة، إذن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، أصبح السفر واجبا لأني لا يمكن أن أحج إلا به. فعندنا المقصد وهو ما طلبه الشارع لذاته كصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله. المقصود ما هو؟ المقصود لا، المقصود الصلاة. لكن هذه الصلاة لا يمكن أن أؤديها إلا بوسيلة المشي السعي إلى المسجد، فالوسيلة أصبحت إيش؟ واجبة. طيب الزوائد ما هي؟ الزوائد هي الأمور التي لا تنفك عن الوسيلة هذه، وذكرها الإمام السعدي رحمه الله في منظومته، قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أنا عندما أذهب إلى الحج، فذهابي إلى الحج أداء واجب، وسفري واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب رجوعي هل فيه أجر؟ الرجوع من ماذا يسمى؟ زوائد. الرجوع زوائد، فأنا لا يمكن أن أذهب ولا أرجع. كذلك مثلا أنا يراد لي أن أصلي، فالوضوء إيش؟ الطهارة وسيلة، ما لا يتم الواجب إلا به. طبعا الطهارة من جهة هي عبادة مستقلة، لكن عندما تكون حجي إيه، فالزوائد هو الأمر الغير مطلوب. أنا مطلوب مني أن أحج، ومطلوب مني أن أسافر إلى الحج، هل مطلوب مني الرجوع؟ لكني لو رجعت سيحسب لي خطوات رجوعي أجر. ذهابي إلى الجمعة، الجمعة مقصد، ومشي إلى الجمعة وسيلة هذا المقصد، رجوعي إلى البيت أمر زائد، هل أثاب عليه؟ نعم أثاب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به تنطبق على هذه الأحكام الخمسة جميعا. وعادة هذه القاعدة هي في باب المباح، يعني قلنا لا، قلنا هي من فروع الواجب، لا، الصحيح أن هذه القاعدة التصاقها بالمباح، بمعنى المباح ما يتساوى طرفاه، لكن هذا المباح يأخذ حكم الوسيلة، يأخذ إذا كان وسيلة يأخذ حكم المقصد، فإذا كان وسيلة للواجب تحول إلى واجب، إذا كان وسيلة للمندوب أصبح مندوبا، إذا كان وسيلة للمكروه، إذا كان وسيلة للحرام. إنسان يريد السرقة، السرقة بذاتها حرام، فلو مشى ليسرق وسيلته أيضا أصبحت حرام، رجوعه أيضا يأثم عليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وعادة في الغالب الوسائل في أصلها مباحة، الوسائل في أصلها مباحة، فتأخذ أحكام المقاصد المطلوبة، سواء فعلا من حيث الفعل أو من حيث الترك. انتهى الوقت عبد الرحمن؟ دقيقتين. طيب إذا أكو سؤال خلال الدقيقتين نجاوب عن الأسئلة إن شاء الله. تكتبها يعني بشكل اكتب. العين ما موجودة. العين بالقلب موجودة، مو ولا تنكتب. العين بالوجه. لا بقلبي، يعني أنا بقلبي موجودة إنه حجي رشيد. لا خل حجي رشيد يكتبن حتى يصير ضمن الصورة. هاي. شيخ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو مندوب وليس بواجب. هذه فرقون بين. ما لا يتم ال. كإضافة. واضح لنا إياها. بس هاي المنطقة. بس دني اللي أنا كاتب. إيه. شيخ يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب. تمام. قالوا أما بلفظ الوجوب ليس بلفظ الواجب، الواجب هو للمندوب، يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فهو مندوب. مثال. المثال يعني وشوف هناك تفرقة عند بعض، يعني حتى صاحب الوجيز يفرق بين الإيجابي والواجبي والوجوب، الإيجابي والواجب والوجوب. حقيقة أنا ارتأيت أن يعني أعرض عن هذا، أي يعني حتى لا يطول حتى لا تكثر التفريعات. اي ان شاء الله اذا عاد ايه تفضل. نعم الحكم الإيجاب والصلاة واجبة. تمام. أنا قلت أنا عرضت عن هذا عمدا يعني وإلا يعني صاحب الكتاب ذكره. نعم. نختم بهذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.